يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عمات له؟ إذا إيش؟ إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أخواتي يكن عمات له وأخوات زوجتي يكن خالات له؟ بلا شك، بلا شك، كما أنهن في النسب يكن عمات وخالات كذلك في الرضاع. خذ هذه القاعدة النبوية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.